يفتح مع الجو. واحد بيسأل دي الهزل of sudden withdrawal of smoking في واحد ليه بسموكر. هقول لكم طبعا في محاضرة كاملة على السموكينج. في واحد بيسأل على بايولاتكس إن هايبرتنشن. في موضوع كامل اسمه هايبرتنشن بس عجلش يعني. واحد بيسأل أذاكر من ده ولا ده حر. واحد الهزل of sudden stopping of smoking خلاص قلته. واحد بيسأل عن الأنيميا. ليه ما نصلحش الأنيميا في الكورونا كرينا؟ أنا مش كده. نقول تصلح لو كانت غير سيفير. إنما لو الأنيميا بسيطة ما تصلحش ليه؟ لأن الإفكت البلازما فلو بيقل. أنت اللي يهمك في الجلوبيرس داخل البلازما مش البلاد. ده اللي يهمك. فلما يكون البلازما أكتر من البلاد يبقى ده أحسن للكلى التعبانة. يعني الكلى التعبانة عايزة بلازما مش عايزة بلاد تقيل. عشان تشتغل أسهل. فلما تصلح الأنيميا بتتعب الكلى. وفي واحد كان كلمة كده مستفزة جدا. الرجل سيادتكم بدأ المحاضرة في الميعاد المقرر. المحاضرة دي مش مقررة خالص. المحاضرة دي يعني اي نعم هي التزام ادبي بيني وبينكم بس في التزامات تانية عليا. يعني انا بشتغل اي سي يو عيان جه تعبان غصب عني متأخر 10 دقايق ربع ساعة ما تبقاش رد بقى وقليل ادب يعني خلص قوي يا اخي. كنا بنتكلم في النيفروتك سيندروم. اه في واحد كاتب ان في عين شمس قالوا لهم ان الهايبر كوليستيروليميا كان يبي اكسبلين الاكسبلينيشن اللي هو كاتبه غلط. ما هو كل ده اللي مكتوب في الكتب المذكرات الصغيره انها بتكمبنسيت فور هايبر البومينين ذيس از نوت رايت. ده غلط. عشان كده اللي ما بقولكش ده اللي غلط مش اللي فيه داوت. فده ما حدش يعني جميع الكتب دلوقتي بتهدف فيه ان الهايبر كوليستيريميا لها اكسبلينيشن. وانت تقول كده في امتحان الفم المليان ات از نوت اكسبلين وهيحترمك جدا. النيفروتيك سيندروم كلينيكال سيندروم كاركترايز باي ايديما وهايبو البومينيميا وفرتونوريا وهايبر كوليستيروليميا نان اكسبلين ومش شرط في التشخيص مش جزئي يعني. وقلنا البانكوفيسيولوجي بتاع الايديما قلناه ان في انقاط البريشر بيقل جدا فالدم اللي طلع من الارتيريولر سايت ما بيمتصش من الارتيريولر سايت والايديما وانت ابتدى تعمل فيشن سيركل لان بتعمل هايبوفوليميا والهايبوفوليميا از فيري باورفول ستيمولس فور الدوسترون سيكريشن فالالدوسترون بيعلى ولما يعلى الدوسترون بيعمل سولت ووتر ريتنشن تزود الايديما ولما الايديما تزيد بتزيد الهايبوفوليميا وهكذا. وقلنا ازاي بيحصل هايبوالبوفوليميا. هايبوالبوفوليميا كان بي اكسبلين باي مور ذان وان فاكتور اهمهم البرتونوريا واللاك اوف ابسورشن ريجيم اوف ذا سايد وول وقد يكون بلاتوريا عاليه فيحصل بلاتوري ريستريكشن. وقلنا عن البروتونوريا. البروتونوريا دي سيلكتيف ونون سيلكتيف. السيلكتيف البيومين فقط. النون سيلكتيف البيومينوغلوبولين. وانها بتدل على البروجنوزس وان ذيس از كوزد باي انكريزد ليك. حصل ليك في الجي في الجلوكوز فده يزود الجي اف ولكن ما يزودش البول لان كميه البول اللي بيحددها مش الجي اف ولكن اللي بيحددها التيوبيولز بلس ان الانكوتيك بريشر بيزيد في الجلوبالينس فبيشد معاه ميه فده سبب اخر لزيادة الجي اف. وقفنا على الباثوفيسيولوجي ثم قلنا بعد كده احنا اظن وقفنا على كده نهاية الباثوفيسيولوجي. طيب دايجنوزيس اوف نيفروتيك سيندروم. دايجنوزيس اوف نيفروتيك سيندروم. في طالب ذكي وقد ذكاؤه يضره زي في حالات كتير ساعات ذكائك يضرك طبعا لان كل صفه لها حدود اذا تخطيت حدودها بتبقى ضاره جدا. يعني دايما الشكاك ذكي. طب الذكاء ده حاجه حلوه بس الشك مش حلو لان هو بيشغل مخه زياده عن اللزوم. ففي طالب ذكي يجيله حاله نفراتك بطريقه ما عارف انها نفراتك. هل النفراتك ده اقدر اشخصه بدون معمل بيني وبينكم يعني واحد مورم اهو المورم ده يبقى نفراتك ده اللي يقول كده يبقى حلوف فعلا حلوف يعني فما يصحش انك تقول ده نفرات. لكن هو طالب ذكي. What is your diagnosis of the this is a case of nephrotic syndrome. صفر. فاهمين؟ اوعى تنطق كده. فهنكتب دلوقتي انت هتقول ايه؟ هو مسرحيه وتمثيليه بس لازم تتم. نهايه التمثيليه فده نفرتك يا بيه. طب عرفت ازاي باللي انا قلته قبل كده؟ واضح؟ لكن ما تقولش مباشرة ده نفراتيك سندروم لان نفراتيك سندروم ده معمل. شفت يا ابني البروتونوريا؟ لا. شفت الهايبوكوزيميميا؟ لا. كل اللي شفته قديمه. فهتقول له كده دايجنوزيس او نفراتيك سندروم. بيشنت ويز قديمه may be one of the following. يعني إنسان مورم في الطب لا يمكن يكون إلى الآن. واحد heart failure. اثنين liver cirrhosis. ثلاثة nutritional edema. أربعة renal edema. بس ما عندنا طبعا generalized edema ما كانش على واحد واخد دوبكشينة وعينه مورمة أو ناموسة قرصته أو TBT ده localized edema. ده edema في حتة محددة. بتكلم على generalized anasarca يا إما heart failure يا إما liver cirrhosis يا إما nutritional deficiency يا إما renal edema. فهتقول له والله this is not a case of heart failure. ليه؟ الheart failure characteristically hypervolemic. Characteristically hypervolemic وبالتالي النكت انت تبقى في heart failure ايه؟ congested على الاخر. خلاص؟ اثنين ان الإيديمة في الهارت فيدير صدق في رجلين مش وجه. ثلاثة ان الهارت فيدير عشان يحصل فيدير لازم الهارت يكبر. مش معقول يحصل هارت فيدير بنورمال سايز بهارت الا في حالة واحدة بس في الطب كله هنقولها بعدين. عندما عادة واحد هارت فيدير يبقى هارت كبير وهنا انا كشفت عليه ان الهارت نورمال سايز. الهارت فيدير بيعليه اوسكالتاتوري سايز مهمة جدا اسمها جالوب. الراجل ده اسمه جالوبينج. A normal size heart, patient is not galloping, the left veins are not congested, the edema do not start in the lower limb, ابتدت في وشه, اعتقد يبقى هنا, that is, is not heart failure. ما عندوش liver congested كمان, the liver is not congested, يبقى ده مش heart failure. يبقى ده مورم, بس مش heart failure. ليه؟ لأن the left veins مش congested, ما عندوش gallop, the heart size normal, الإديمة ما ابتدتش في رجليه, وما عندوش الليفر الكونجست بتاع العيان هارت فيلر. اتفقنا؟ This is not a case of liver cirrhosis. ده مش عيان liver cirrhosis. لان liver cirrhosis عشان يحصل له إديمة بتبقى localized اكتر في البطن. او بكلمة اخرى بنسميه ascites. يبقى المين ترانسوديشن في حالات الليفر cirrhosis ascites. Which is not the case. انا العيان قدامي ده مورم وما عندوش ascites خالص. عملت له shifting darkness لقيتها negative. ما عندوش. بلس عادة الليفر سيروزس السبلين بيكبر. العين ده ما عندوش سبلين وميجر. بلس ودي اهم حاجة نمرة ثلاثة بقى مهمة جدا. ان انا شفت الليفر فعلا لقيت الليفر is not cirrhotic. الليفر ده normal size وما هو sharp edge. حتى في الميدل لاين ما هو sharp edge. ما انت تقول لي normal size ما انت normal مش هتحسه لانه ده مدفون في تحت الكوستال كارتريج. لكن في الميدل لاين احس فما هو sharp edge. يبقى this is not a case of liver cirrhosis. بالإضافة أنه ليس عنده signs of liver failure مثل الجوبس. الرجل ده مش بسفير وراجل كويس. يبقى ده لا heart failure ولا liver cirrhosis more. This is not a case of nutritional edema. يقول لك ليه؟ يقول له بالهيستوري. كنا زمان نقول ده راجل دكتور مستشار مهندس فبيأكل. دلوقتي تعكس الوضع. تقول له ده ميكانيك سيارات هيجيله نيوتريشنال ديفيشنسي ازاي؟ يعني كيف ان ميكانيك سيارات او سباك يجيله كده؟ انما دكتور ممكن لو دكتور ممكن يبقى مورم نتيجه نيوتريشنال ديفيشنسي. فنعكس الكلام في سنه 2002 الى ان النيوتريشنال ديفيشنسي فالهيستوري شغلته ايه دي مهمه جدا. بلس ان اللعان اللي ما كلش لدرجه انه مورم اللي ما كلش لدرجه انه مورم عنده other nutritional deficiencies غير بروتين فيتامين بي 1 بي 6 بي 12 فيتامين سي. فعنده size of multi nutrition. مش معقول واحد ما كانش ويبقى جادك ورم بس. لسانه نشوفه, جلده نشوفه, مناخيره, في حاجات كتيره جدا هتقول ان عنده other signs of nutritional deficiency. يبقى ده لا heart failure ولا liver cirrhosis ولا nutritional. يبقى renal edema. ورينا الإديمة نوعين لا ثالث له. either mild with hypertension بين قوسين nephritic syndrome. nephritic يبقى nephritic syndrome اللي معاه موبايل يقطع بعضه. اللي معاه موبايل يقطع بعضه من نفسه كده يقطع بعضه. اقسم بالله العظيم ما لقيه هنا ثاني لو ما طلعش ولا liver cirrhosis ولا nutrition. اصبح رينا ديديمة. الرينا ديديمة اثنين ما همش تالت. يعني نيفريت السندروم الكاركتر بتاعت الإديمة بتاعت النيفريت انها مايلد very mild إديمة وضغطه عالي وهايبرتنشن او نيفروتك. ما الكاركتر اوف نيفروتك العكس تمام ماسف إديمة وذ نورمال بلاد بريشر. خلاص تقول انا كشفت على الراجل ده لقيته ماسف إديمة and his blood pressure is normal يبقى ده نيفروتك سندروم واضح. انما لما تخش تقول من اول لحظة بديت الكيس اوف نيفروتك سندروم تبقى غش تقول له ده مش هارت فيلير لانه مورم مش من هارت مورم مش من ليفر مورم مش ديفريشنال مورم من الكيدني ضغطه نورمال ومات بيديم يبقى ده ايه نيفروتك سندروم. كلينيكال بيكتشر اوف نيفروتك سندروم عايزين نشوف اكلينيكيا شكله ايه. على فكره العداء اللي بيني وبين الموبايل مش من فراغ مش من فراغ احنا بنبقى بنصلي واحد سايب الموبايل مفتوح هل هذا صح؟ بتسمع حب الجمعة والموبايل مفتوح هل هذا صح؟ مش بس كده بتطوف في الكعبة والموبايل شغال والله العظيم بتبقى بتطوف في الكعبة واحد يرد على الموبايل ايوه يا حبيبتي اصل انا بطوف دلوقتي يعني حاجة اصبح يعني ما بقاش ادب يعني هذا الجهاز فشل في فراس السندروم واحد الإديمة اول كاركتر في الإديمة انها ماسف إديمة فظيعة ماسف إديمة خلاص ماشي يعني يقول لي طيب هو هيبتدي ماسف يس هتقول لي ما هو ماسف بعد 3-4 ايام لا كان نايم بالليل صرح وشه زي البالونة فهو ماسف من الاول مش حاجة بتبتدي نمرة اتنين انها فيري سوفت إديمة فيري سوفت لدرجة انك انت تحط صوابعك بغمار تتعلم في الجلد لو واحد جلده ما فيهوش شعر خالص وفيري شاين وابيض تشوف بغماتك فيري سوفت إديمة مش محتاج تدوس ب انت بتحط ايدك كده بس بتحط ايدك تروح ايدك معلمه وات از ذا ديسيجن اوف سوفت من نون سوفت إديمة مين شاطر يقول لنا وديله حاجه حلوه ايه الديسايسيف ان تكون صفت او مش صفت ما في إديمة بتتك عليها جامده واخرها النون بيتنج بتاعت المكسيدين اخرها اول الإديمة النفراتك فيري صفت واخرها مكسيدين نون بيتنج وفي النص حتى إديمة يا اما صفت شويه ففي قطعا هناك فاكتور ذا فاكتور الذي يحدد الإديمة صفت pitting or non-soft non-pitting the protein content of the interstitial fluid مش الدم the protein content of the interstitial fluid if the protein content is low هتبقى very soft if the protein content is high تبقى very hard هقول لكم مثلا انتوا بتشوفوا كل يوم شفتوا الإليفانتيزيس في عيادات الجراحة ده ايه اللي قافل فين ولا الليمفاتيك بتطلع بروتين عالي جدا طول ما الليمفاتيك مقفوله بتطلع فيري هاي بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشن فلويد تبقى نون بيتنج ديزيز لان البروتين كونتنت از فيري هاي. النيفروتك سندروم اول كاركتر فيه ايه؟ ان البروتينات في جسمه كلها فيري لو لانه خرب يبقى فيري سوفت إديمة. وما بينهم بقى هارت فيلير ببروتين واطي يبقى سوفت هارت فيلير ببروتين عالي يبقى ايه؟ هارت. واضح؟ يبقى ذا بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشن فلويد از ذا ديسايسيف ويذر ذا إديمة soft or hard. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. النقطة لا ده في الأسايس مش نيجي بعد كده الحاجة مهمة جدا السايس والإديمة. ليه إديمة ده دايما حوالين العين؟ ليه؟ This is the most soft area connected فيه مساحة بيتجمع في مية تلاقي أول حاجة عليه وراه. اثنين the dorsum of the hand إيده وش إيده. ثلاثة ده abdominal wall. أربعة ده جينيتاليا. إذا الأربعة سايس دول كاركتر للنفراتك كاركتر للنفراتك عندما تجد مريض اللي مورم فيه وش والدورس المرتهاد والأبدومينال وول والجينيتاليا 99% اللي هيطلع ورا النفراتك مش ورا الهارت فيليا ولا ورا الليفر سيروس. الإديمة آخر كاركتر فيها أنها مربل ده مورهد يعني يصحى الصبح النفخ جدا جدا وعينيه مقفولة خالص خالص خالص على ده المرور اليوم الظهر أو العصر كده يكون ابتدى وشه يروق شوية يبقى في كذا كاركتر في الإديمة أو النفراتك. واحد أنها صفت وإن إيه اللي حد الصفت منها. اثنين the science of edema. ثلاثة the time of edema إنها more by the morning. واضح؟ النقطة المهمة اللي بعد كده إن هذا الترانسوديشن اللي طلع قد يطلع حتى تانية مثل البلورال ساك مثل البريكارديا ساك مثل الفلفونين. ولو أنه رير لكن جاي تحس ولو أنه رير يبقى بريكارديا إفيوجن بلورال إفيوجن أصايدس تبع إديما ممكن تحصل جدا جدا في هذا المريض. نبرة اللي بعد كده وهي نقطة مهمة جدا هذا المريض كاركتريستي خليلي هايبر بوليميك ولا هايبو بوليميك؟ هايبر هايبو بوليميك. يبقى البيت بيز ايه؟ امتي. يبقى كاركتريستيكالي البيت بيز ار امتي نفراتيك سندروم. اما الاقي واحد مره ما ابص للبيت بيز لازم ابص لها كويس اشوفها كونجستد اور نوت كونجستد. النفراتيك سندروم ات از نوت كونجستد. النفراتيك سندروم ات از نوت كونجستد. ودي نقطه مهمه جدا جدا. طب مين شاطر يقول لنا امتى تبقى في النفراتيك كونجستد؟ يبقى شاطر جدا. لا يرفع ايدك. رفع ليك. excellent. if the condition is complicated by pericardial effusion. طب ما النفراتيك ممكن يجيله pericardial effusion. لو جاله pericardial effusion هيبقى ايه؟ هيبقى عنده نفراتيك. او ساعات الهارت فيلر يعمل نفراتيك سيندروم. ساعات الرايت one of the causes of nephrotic is heart failure. صلوا سبيل بروتونوريا الهارت فيل. يبقى في هذه الحالة الأصل عنده نيكريز بالأصل وهو نفراتك فأصبح نفراتك بالإنجبيز. يبقى two exceptions بس مش ثلاثة لنيكريز إن نفراتك. واحد أن يكون الكوز is heart failure من أصل. نمرة اثنين أن يكون the condition is complicated by pericardial effusion. لو شفنا العيان ده جايز نلاقي عنده تتني ولو انك تتني is very rare. is very rare. this patient عنده hypocalcemia ولكن the calcium lost is the calcium bound to the protein. هو فقد مع البروتين. يبقى الايونيز اخباره ايه؟ normal. عشان كده in spite of the total calcium is low تتني is rare because the calcium lost is the protein bound calcium اللي هو نازل مع البروتين يعني. انما الايونيز ما بيفقدش. يبقى احنا خدنا اثنين رينال ديزيز فيهم هايبوكالسيميا ومع ذلك ما عندهمش تتني. الاولاني كرونيك رينال عشان الاسيدوزس. الاسيدوزس بيصلح الايونايز. الثاني النفراتيك سندروم لان البارت لوس هو الايونايز ده بروتين داون كالسيوم بس الايونايز كالسيوم بيزون. العيان ده عنده مارك اسيدي ما عرفش يمشي تعبان. انا بتكلم في كلينيكال بيشنت او نفراتيك تعبان جدا وزي ايه كل شويه يركب هاتوا له كرسي اقعد مش قادر. ليه؟ حد يعرف؟ بيكوز ذا بوتاسيوم از لو. ذا بوتاسيوم از فيري لو. طب واحد يقول لي البوتاسيوم لو ليه؟ معروفه طبعا بيكوز اوف ذا هايبر الدوستيرونيزم. الالدوستيرون عالي. طب يقول لي عالي ليه؟ بيكوز اوف هايبوكاليميا. يبقى ذيس بيشنتس ار هايبوكاليميا primarily كده بالاول because of the hyperaldosteronism. this hyperaldosteronism is caused by the hypovolemia. في another factor بيزود الهايبوكاليميا ويبعد العيان خالص بدله اول ما يبتدي يتعالج. اول دراج بتكتب له ايه عشان ايديمتا لاتكس فبيفرغر يجرحين الهايبوكاليميا ويبهدل العيان فعلا. فدي تحطها في بالك وانت بتكتب بايوريتك يا حبذا لو كان بوتاسيوم بريزرفنج دايوريتك ما هوش النازل خالص. واضح؟ يبقى دايوريتكس مين اجرافيت الهايبوكاليميا اللي هي اوريدي بريزنت ديو تو هايبر الدوستيرونيزم. الهايبر الدوستيرونيزم بيعمل هايبوكاليميا وبياخد الصوديوم جوه فبالتالي يبقى الايه العيان ده دخل لي بالمره. ذيس بيشنتس اللي بعد كده ار لايبل تو انفكشن نيمونيا اسيس في وشه او في رجله وقد يقضي عليه. سبتسيميا سهله جدا. ليه؟ بيكون ذا اميون جلوبلين ار لوست. ذا اميون جلوبلين ار لوست ان يورين فهو يعني اميون كومبرومايز زي واحد سبريسنج في الاميون سيستم. بس هو غالبا ما هو سبريسنج هو فاقد هذا. This is the clinical picture. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا ذا بلاد بريشر. دي لوحدها بقى. كاركترستيكال ايه بقى البلد بريشر، او كما يقول الطلبه ايه كاركترستيكال ايه بقى البلد بريشر؟ ها كاركترستيكال ايه از نورمال بلد بريشر. لا يوجد ما يعكر صفو الضغط. اللي عنده هاي رينر تقول لا ده بيسل زي الفل، بيسل داخل وبيسل طالع وجلوبيرات بتليك، انا مالي ومال الضغط ده؟ بالعكس ده بالعكس خالص، ده لو كان الضغط هيتغير يتغير الى اسفل ولا الى اعلى؟ الى اسفل عشان هايبوفوليميا. انما هم الهايبوفوليميا مش لدرجه انها تغير الضغط، يبقى كاركترستيك ما بلاد بريشر النيفراتيك ايه نورمال اكسبشن. ايه الحاجات اللي يبقى عنده نيفراتيك وضغطه عالي؟ لما يكون المرض الاصلي بيعلي الضغط، يعني مرض عمل حاجتين، عمل نيفروتيك وهو من الاصل بيعلي الضغط زي الدايبيتس دايبيتس نيفروتيك ويز هاي بلاد بريشر. اثنين بولي ارترايتس نودوزا نيفروتيك ويز هاي بلاد بريشر ضغطهم عالي. سم اوف ذا كولاجين ديس اوردرز سم اوف ذا كولاجين ديس اوردرز لانه باسكيلوباثي اللي عندهم باسكيلوباثي زي الروماتويد او اللوبس يبقوا نيفروتيك وضغطهم جيد. يعني يبقى عندنا ثلاثة اكسبشن لهذا. واحد الدايبيتس مهم جدا جدا لان الاصل الضغط عالي. بولي ارترايتس نودوزا هو الضغط عالي عشان هو من الاصل. نمرة ثلاثة اللوبس والروماتويد عاملين مرض خطير جدا اسمه باسكيلوباثي ليس باسكيلوباثي ميكوز هايبرتنشن. واضح يا اخوانا ولا غير واضح؟ واضح؟ This is the clinical picture of a of nephrotic syndrome. Investigation of a case of nephrotic syndrome. Investigation. هذا جل معكم. خمس دقايق كده تفتحوا. مين اللي بيتكلم؟ ما عرفت انا ما بتكلمش. لا انا ما بتكلمش انا. Investigation. الهدف الاول من investigation نمرة واحد. aim of the investigation of the syndrome. واحد to prove the condition. اثبات انه نيفروتيك سندروم. سندروم ده متلازمة. لسه ما قلناش امراض خالص. نمرة اثنين ان احنا نعرف السبب. to search for the cause of nephrotic syndrome. نمرة ثلاثة to assess the renal function. هو اي نعم نيفروتيك. بس هل هو renal function بتاعته normal ولا impaired؟ عشان طريقة الأكل وطريقة الغذاء وطريقة الأدوية والكلام ده كله. هناك ثلاث أهداف في الـ investigation of nephrotic syndrome. واحد to prove the condition. اثنين to search for the cause. ثلاثة to assess the renal function. فهنمشي في الـ investigation وانت هتحس واحنا بنقول كل investigation في أي هدف من الثلاثة. urine analysis هنعمل تحليل بولي. هنلاقي ان الفوليوم normal لان احنا قلنا اللي يحدد الفوليوم ذا تيوبيولز، والتيوبيولز هنا النورمال. اي نعم الجي اف اعلى من النورمال ولكن دي لا تؤثر في تحليل الفوليوم. يبقى ذا فوليوم اوف يور از نورمال. واحد. نمره اثنين الذي يحدد سبيسيفيك جرافيتي هو التيوبيولز، ونحن لا نتكلم عن تيوبرال ليجن، احنا بنتكلم على بيور جلوميرولار ليجن مفيش تيوبيولز فيها، يبقى سبيسيفيك جرافيتي نورمال. لكن لما ندور على الزلال نلاقيه، هنلاقي الالبيومين از بريزنت ويتراوح ما بين جرام الى 25 جرام، بس ذا يوجوال هو 5 جرام، الرقم اللي حوالين 5 4 جرام 6 جرام في الحدود دي. وكان قديما نقول على الالبيومين في البول بالبلس، يقول لك 1 بلس 2 بلس 3. هذا بطل تماما، هذا بطل تماما. اوعى تطلب الالبيومين في عينه، تطلب بول 24 ساعة وزلال 24 ساعة في البول. ليه بنطلب كده؟ لان قد تعالج وتحتاج الفولو اب. العين بتحسن ولا لا؟ مش عرفك. ما هو 3 بلس، ما انا هشوفهم المرة الجاية 3 بلس برضه، وهم بقوا 2، فلازم رقم. ابتديت 5 جرام بقى 4 بقى 3 بقى 2 بقى عين بتحسن. ابتديت 5 جرام بقى 6 بقى 7 بقى عين بيسوق. واضح؟ يبقى مفيش حاجه اسمها بلاتل خالص في البول. لكن هنعمل ايه؟ هنعمل بول 24 ساعه، يورين بروتين 24 ساعه. نمره 3 في البول او نمره 4 قلنا الفوليوم نورمال سبيسيفيك جرافيتي نورمال والالبيومين از بريزنت في 24 ساعه، يبقى جرام الى 25 والرقم اللي في 5 جرام. وحاجه مهمه جدا اسمها هايلاي كاف. الانبولوهولازم بياخد شكل التيبيول، ياخد الشكل بتاع التيبيول وبيبقى زي الشمع شفاف كده اسمها هايلاي كاف. يبقى هذا البني ادم عنده نورمال يورين فوليوم، نورمال سبيسيفيك جرافيتي، عنده بروتين 24 ساعة كمية كبيرة، وعنده هايلاين كاست في البول. This is very important. ومفيش حاجة زيادة في البول نقدر نقولها زي عزيزة. ناخد عين الدم. طبعا to start with لازم ندور على البروتينات. هل بروتينات الدم طبعا في البول تزودوا دي you can know whether it is selective or not selective. طبعا اعرف قلبي وبس والقلب والقلب سهلة يعني. فده بس ما لهاش قيمه كبيره لانه غالي جدا بالتحليل اللي هتطلب بيه كده ومش هيفيدك قوي يعني. نمره 2 تحليل الدم بروتين اوف ذا بلاد، هيطلع ان القلب منواطي وقد يكون الجلوبولين معطي معاه. ونقف هنا وقفه لمده 10 دقائق. هنوقف وقفه هنا مهمه جدا لانها ما فيش طالب بيتعتق منها في الامتحان في السؤال. ليه؟ لانه لما بيتخرج بيعمل كوارث بهذا الرقم اللي هقوله لكم بتعمل كوارث. ايه احتمالات قلبي منواطي في الدم؟ الاحتمال الاول ليفر سيروس بس. يعني ده possibility of low albumin is liver cirrhosis طبعا. The most common cause of hypoalbuminemia في البوبوليشن اللي عندهم hypoalbuminemia 90% منهم بتوع ليفر سيروس. ليه؟ because albumin is totally formed by the liver. ملوش حتة تانية. البيومين is totally formed by the liver. وبالتالي اول ما الليفر يتعب الالبيومين ينزل. في حالات الليفر سيروزس بالذات، في حالات الليفر سيروزس بالذات ودونا عن اي مرض، ساعة ما الليفر يتعب والالبيومين يلطى الجلوبولين بتاعنا قال ان الريتيكيلو اندوثيليال سيستم يقول للليفر ولا تزعل ولا يهمك، مش انت وطيت الالبومين انا هعلي الجلوبولين. وبالتالي لما اشوف النسب ذا نورمال البومين تقريبا 4 جرام وذا نورمال جلوبولين تقريبا 2 يبقى النسبه بتاعتهم 2 إلى 1. خلاص. في حالات الليفر سيروزس تبدا القصه ان ده يقطع شويه بقى 3 وده زي ما هو 2، ابتدت النسبه تختلف شويه ما بقاش 2 لـ1 قوي. بعد شويه الامور اتليلت فبقت ده 2 وده ابتدى يتغير بقى ده 3، النسبه ابتدت تختل وتتعتق بقى ده 2 وده 3. ممكن ده يبقى 1 وده يبقى 2، يبقى 1 إلى 2 التي تسمى inversion of the ratio اتقلب. هذا لا يحدث الا في ايه؟ في الليفر سيروز. يبقى لما اقيس بروتينات الدم الاقي القلب منواطي والجلوبولين عالي والنسبه مختله او معكوسه، هذه حاله ليفر سيروز. امال بروتينات الدم بتختل في النفروتك ازاي؟ ده لا علاقه بالنفروتك الكلام ده خالص. ده النفروتك عباره عن جلوبولينس اهي وابتدى يخرج، يخر قلبي من بس وده نادر، يا اما خر جلوبولين معاه وايا كان عمره ده ما هيعمل، عمره ما يعمل، هيفضل يا 2 يا 1. فالاربعه بقت 3 لكن ده لسه 2، ده بقى 2 بس ده لسه 2، ده بقى 1 بس ده لسه عمره ما جاي يزيد، وبالعكس ده جاي يقل. يبقى اول ما اشوف تحليل دم فيه بروتينات قلب ونواطي وجلوبيول ونواطي 100% ده ايه؟ نفروتك 100%، لان الليفر يعمل عكس كده. انما لو الجلوبيول نورمال والقلب ونواطي تقول لي والله لسه مش عارف، اديني فرصه افحص العيان تاني، لان القلب والوطي والجلوبولين ما اتغيرش لا بالناقص ولا بالزائد، يبقى ده ماليش دعوه بيه. انما الجلوبولين عادي وقلبي ونواطي اصبحت ليفر سيروزس، قلبي ونواطي والجلوبولين ونواطي اصبح ايه؟ نفروتك سندروم. واضح؟ يبقى كاركترستيك النفروتك سندروم ذا قلبي از لو اند جلوبولين از لو، قلبي بي لو اند جلوبولين بي نورمال في حالات النفروتك. ان كونتراست تو ليفر سيروزس in which albumin is low and the globulin is A is high. واضح؟ لو عملنا blood chemistry وهي مهمة جدا جدا جدا وعملنا البوتاسيوم في الكيمستري يطلع ايه؟ يطلع واطي عشان عنده هايبر اندسترونيزم، يبقى البوتاسيوم is low because of hyper اندسترونيزم. طب عملنا الصوديوم مين يرفع ايده عشان يرفع ايده؟ اللي بيقول عالي يرفع ايده. مين قال عالي؟ حمار، حمارة كبيرة، لان الصوديوم يعلى لو المية ما طلعتش بره، انما لو المية طلعت فخدت الصوديوم معاه هو عالي في الجسم كله، لكن في الدم نورمال، لان هو طلع مع المية، عيني وطلع مع المية، عيني انا بقيت الفلويد بتاع الإديمة، انا بقيت الدم، يبقى صوديوم is normal. هتقولي طب الهايبر ناتريميا اللي كوزد باي هايبر انسر ريس، اقول لك دي كلها طلعت في الإديمة فلويد، ده صوديوم سكيل وده إديمة فلويد، واحنا لا نقيس اطلاقا الصوديوم في الإديمة، احنا بنقيس الصوديوم في البلازما. يبقى الصوديوم ده توتال بودي صوديوم از هاي بس تيرا صوديوم از نورمال. بصوا بقى جمال الكلى، جمالها في الحالات الاكيوت رينال فيليا، ذا توتال بودي صوديوم از هاي بس تيرا صوديوم از لو الذي هو ايه دايلوتد. ان بروتو سيندروم ذا توتال بودي صوديوم از هاي بس تيرا صوديوم از نورمال. واضح حاجه كويسه. في الكرونيك رينال the total body sodium is low because the patient is salt loser. يبقى الصوديوم قاعد تلعب بيه في ايه؟ في امراض الكلى كلها. يبقى هنا البوتاسيوم وصوديوم كالسيوم. The total calcium is low but the ionized fraction is normal. The total calcium is low فعلا but the ionized fraction is ايه؟ is normal. لان the calcium lost is the calcium bounded to ايه؟ to protein اللي نزل في البول. يعني البروتين نزل في البول ومعاه شويه كالسيوم ما جرش حاجه. مش هيحصل له كده. تيتان از ريف. ليه؟ بيكون ذا فراكشن لوست اوف ذا كالسيوم از ذا بروتين باوند. كالسيوم از نوت ايونايز كالسيوم. دي انفستيجيشن خفيفه جدا جدا. هنعمل مثلا اكس راي تشست عشان اشوف في بروفيجن لا. اشوف الهارت سايز في بريكارد فيجن لا. اعمل ايكو كارديوجرافي تو اكسكلود بريكارد فيجن. حاجات بقى ايه حوالين النفراس سندروم. لا تنسى. لا تنسى ان احنا ايتم رقم 2 رقم 3 في الايم اوف ذا انفستيجيشن تو اسس رينال فانكشن. يبقى لابد ان تطلب لهذا المريض يوريا وكرياتينين ضروري. لو ما طلبتش يوريا وكرياتينين تبقى انت مقصر، لان قد تكون يوريا وكرياتينين عاليين يبقى نفراتك وذ ايه؟ وذ رينال فانكشن. نيجي بعد كده لدول الانفستيجيشن. هنيجي بعد كده كوزس اوف نفراتك سندروم. كوزس ايه اسباب النفروتك ده متلازمة؟ واحد عنده بروتين واطي في الدم وزلال في البول ومورم. طب ايه اللي يعمل كده؟ واحد جلوميرولونفرايتس. جلوميرولونفرايتس نوعين منهم. احنا قبل كده قلنا في كرونيك جلوميرولونفرايتس انت هتنامي. قلنا كرونيك جلوميرولونفرايتس بيعمل ايه؟ بيعمل كرونيك رينال فيلير. في نوع ثاني من الجلوميرولونفرايتس بيعمل نفراتها. المينيمال ليجن. مينيمال ليجن جلوميرولونفرايتس والممبرنس. الممبرنس جلوميرولونفرايتس الاثنين دول. The main presentation is A. is protrusion. وهنتكلم كلمة ونص هنا وكلمة ونص هنا عشان نخلص منها. إذا أما أجي أحب أقول لك إيه هجيب لك سؤال تكتب فيه النفرولوجي كله. هجيب لك سؤال تكتب فيه النفرولوجي كله. هجيب لك سؤال إيه؟ جلوميرولونفرايتس هتكتب الاكيوت ديفرنس سندروم والكرونيك كورونري فيلير والمينيمال ليجن ممبرنس نيكروتيك. يبقى كتبت كده كلها واضح. يبقى مفيش عمر السؤال ده ما يجيلك. دايما هيجي لك نوع من انواع الجلوميرولونفرايتس تتكلم عليه. حتى اذا جه واحد مش فاهم هتقول له ده انواع كتير اند ميد برزنتيشن كده كده قد كده. يبقى مش الكلام لان ده نيفرولوجي. جلوميرولونفرايتس ده نيفرولوجي هو فعلا. ده نوعين اللي بيعمل نيفرولوجي. واحد اسمه مينيمال ليجن. وات از مينيمال ليجن؟ It is very minimal lesion there. It is lesion in the glomerulus which cannot be seen by the light microscope. ومن هنا جاءت التسمية. لماذا سمي minimal lesion؟ لأن باللايت مايكروسكوب normal. البيوبسي تاخدها completely normal. ولكن بالالكترون مايكروسكوب بيطلع فيه changes في البيزمنت المبرين اللي اتكلمنا عليه. يبقى اهتموه عشان كده minimal lesion glomerulus. يعني ضئيل التغير. ضئيل التغير ده بيعمل بروتوزوم. الممبرنس جلوميرولونفرايتس نفس القصه. نوع من انواع الجلوميرولونفرايتس بيعمل ممبرين. فهذا الممبرين اسمه ممبرنس جلوميرولونفرايتس وبيعمل بروتوزوم. ثلاثة. يبقى خدنا مينيمال ليجن كسبب اول. اثنين ممبرنس. ثلاثة. دايابيتس مليتس. اللي يخرب بيت المرض ده، ده احنا ذكرناه قبل كده في القرآن الكريم الفجر. يس. بس لو انت تفتكر ومخك حاضر تقول لي على فكرة انت قلت القرآن الكريم الفجر في الدايابيتس يبدأ بايه؟ البروتينوريا، يبقى في النفراتك، يبقى هو بدأ نفراتك وانتهى كرونيك رينال. واضح؟ قد يورم وقد لا يورم. اذا ورم بقى نفراتك سندروم، اذا ورم بقى نفراتك سندروم. واول من وصف هذا السندروم اثنين خواجات، واحد اسمه كيميلشتاين واحد اسمه ويلسون، فسميت سندروم على اسمه كيميلشتاين ويلسون سندروم. what is this? it is nephrotic of diabetes. it is nephrotic of diabetes. وقد لا يورمش. العلم يا الراجل نقول له ايه؟ دايابيتك ويز بروتونوريا، عنده بروتونوريا بس. ما عشان اقول نفراتك يا اخوانا لابد ان العين يورم عشان يبقى المتلازمه كامله. انما واحد عنده بروتونوريا بس ودايابيتك يبقى هذا مريض خطير جدا جدا، لان احنا قلنا وانس بروتونوريا ابير في الدايابيتس اتس فيري سيريس، لان هتنتهي بايه؟ بكرونيك رينال فيلير. واحنا الحمد لله اتكلمنا عن ميكانيزم بروتونوريا في حالات الدايابيتس، ان دي زمين افكشن ان افرنت ارتريول، فبتعمل هايبر فلتريشن فبتنزل الالبومين. الاول يبقى كميه صغيره جدا جدا جدا نسميها مايكرو البومين، ثم يبتدي الالبومين يكتر بقى ويبقى جراس بروتونوريا، تمسك البولت تسخنه تلاقيه خلاص اتجلط وبقت المشكله ما فيهاش اي حاجه. واضح؟ واحد مينيمال ليجن، اثنين ميمبرانس، ثلاثه دايابيتس ميليتس، اربعه امايلودوس. الأمايلوز جدا ببروتونوريا وانتهي برضو بكرونيك رينال. خمسة اللوبس، ستة الروماتويد، سبعة الهارت فيلير الرايت سايد فيلير يعمل نفراتيك طبعا يعمل سيفير بروتونوريا، تمانية ثرومبوزس اوف ذا رينال فين مش ارتري، ثرومبوزس اوف ذا ارتري يدينا انفاكشن التكيفي ويدينا اكيوت رينال فيلير لو بايلات، انما ثرومبوزس اوف ذا فين يدينا نفراتك سندروم. And this type of nephrotic characterized by being acute. يعني بقول لك قول لي سبب acute نفراتك. مرة واحدة ورم قوي بروتونير عنيفة جدا جدا 7-8 جرام مرة واحدة. تقول لي thrombosis of the renal vein. الثرومبوزس of the renal vein مشهور في الأمايلويد. الله ده المسألة عكت بقى. الأمايلويد لوحده يعمل نفراتك. ولما يبقى complicated بدينا الفينتروبوزس يعمل نفراتك. فقد يكون الامايلويد فيري ايرلي لسه ما عملش بروتونوريا وعمل ثرومبوز اوف رينال فين. وزي ما هقول دلوقتي في البايوبسي هتروح انت سيادتك واخد بايوبسي تلاقي امايلويد ما تستعجلش تقول لا ده اكيوت ده بتاع رينال فينتروبوز اون ذا بس بالاصل كان ايه بس لسه ما عملش. واضح؟ يبقى الامايلويد وان اوف ذا موست سيريس كومبليكيشن اوف الامايلويد ثرومبوز اوف ذا رينال فين. لان بقى ايه ماس البروتونوريا فروم ذا ستارت. ذيس ار ذا كوزز اوف نفراتيك سندروم. تريتمنت في نسيت اقول لكم في الانفستيجيشن ذا بايوبسي سوري بايوبسي رينال بايوبسي تشخص الحاله في الحاله اللي هي نمره 3 نمره 2 تو سيرش فور ذا ايتيولوجي هاو تو نو ذا ايتيولوجي في الـ في الـ في النفراتيك باي بايوبسي. يبقى البايوبسي حل المشكله كلها. لحد سنة سبعين يعني من 22 سنة بالضبط كان في جملة في الكتب بس اتمدحت خالص في التكست كان يقول لك it is a crime جريمة to diagnose and treat nephrotic without biopsy. it is a crime to treat and diagnose nephrotic without biopsy. دلوقتي مش موجود ممكن اعالج نفراتك بسهوله جدا جدا من غير ما اصحى اقول لكم دلوقتي ازاي لان ساعات البايوسي بتفرق جدا جدا في العلاج بس احنا هنتفق دلوقتي نعمل ايه. تريتمنت اوف نفرات سندروم هنحط الثلاثه دي اللي احنا بنتفق عليهم. الثلاثه دي دول ما اختلوش الا في الكرونيك رينال فيلير بس. ادي اول دي دايت، ثاني دي دراج، ثالث دي دايت. اعتقد ان دايلسيس هنا ممكن نشطب عليه بسهوله لان دي سبيشال ار نوت ان رينال فيلير. واذا كان عيان النفراتيك في رينال فيلير يحول الى علاج الكرونيك رينال قصه ثانيه. يبقى قدامنا تو ايتمز الدايت. الدايت عندنا ثلاث عناوين ميه واملاح، والاملاح اثنين صوديوم وبوتاسيوم وعندنا بروتين. ميه ياخد ولا مفيش داعي؟ احنا في عندنا حاجتين متعارضتين تماما. This patient is severely edematic. But he is hypovolemic. يبقى نديله ميه ولا ما نديلوش؟ استدينا له انت بتصلح الهايبوفوليك صح؟ وإذا ما اديتوش انت بتصلح الإيدين. فتعمل ايه؟ نخليه على الوتر بالانس بتاعه. يعني don't give excess water عشان hypovolemic. And don't deprive water عشان الجبس. هنديله على الوتر بالانس بتاعه. الوتر بالانس يقول ايه؟ بولو 500 خلاص او 300 بس نخليه نيجاتيف حاجة بسيطة. It is better to keep your patient in negative water balance. ليه؟ عشان دي ما تقل شوية لأنها ساعات بتبقى very serious. Very serious. بتبقى بدأت جدا العين. أدي الماي ما فيهاش أي مشكلة. نمرة اثنين الصوديوم. This patient is hyperaldosteronism. And his total body sodium is high. فرغم إن المعمل جايب لي normal sodium إلا إن الصوديوم إيه؟ absolutely ممنوع. ممنوع الصوديوم بتاتا. لأن الصوديوم يساوي مية. يساوي إديمة. فتبقى قصة طويلة جدا. لأن العين بهايبر ألدستروليز يبقى ممنوع الصوديوم فيه بتاتا. رغم أن المعمل يقول لي إيه؟ السيرم صوديوم إز إيه؟ إز نورمال. طيب بوتاسيوم. الراجل ده كاركترستيكا دي هايبوكاليميك. لأن الألدسترون عالي والبوتاسيوم واطي. يبقى ياخد بوتاسيوم ان اكسس. يبقى واحد البوتاسيوم موته ده مين؟ اكيوت رينال فيلير. واحد البوتاسيوم ده سر ده بس لما بقول لك يقل اوعى تاخد بوتاسيوم. واضح ده مين؟ ده كورونيك. واحد يسبلمنت هيم باي بوتاسيوم اللي هو مين؟ النفراتيك. انه لو ما خدش بوتاسيوم هيموت. هيموت من اريتميا. واضح؟ يبقى لازم ياخد ليمون وبرتقال وجاي يديله بوتاسيوم كلورايد بالاقراص وجاي يديله بوتاسيوم انفيوجن لو كان هو فيري سيفير. يبقى قصه الاكل والاملاح الميه والاملاح كده. تعال البروتين بقى. الاكيوت رينال كنا بنديله 40 جرام خوفا على الكاتابوليزم. والكرونيك رينال كنا بنديله 40 جرام حته لحمه قد علبه الكبريت خوفا على الكاتابوليزم. لكن البروتينات ممنوعه بيكوز دايريا اظهار والكلى متعطله. طب ده هنا الكلى مش بطاله كده سليمة جلوبين الليشن خفيف كده وعنده سيفير هايبوبروتينين. هل نمنعه من اللحمة؟ في حالة واحدة فقط لو كان إدرينا الفيلر. لو إدرينا الفيلر ما ياخدش لحمة بس يكون جيب هذا هاي بروتين دايت. هاي بروتين دايت 120 جرام 130 جرام 140 جرام في اليوم عشان تعوض الهايبوبروتينين. مرة البروتين والنفروتك في ثلاث مراحل بالطب. مرة البروتين والنفروتك بثلاث مراحل. زمان في الاربعينات كان يقول لك اللي عنده زلال في البول ما يشربش لبن ولا بيض ولا ياكل لحمه احسن الزلال يزيد. هو معتقد انه لما ياكل بيض ينزل زلال خلاص نمنع البيض المشكله. فما كانش العلم لسه ايه طبعا هذا الكلام يعني بطل من سنه 40. وجه مره ثانيه في المرحله الثانيه اللي هي لحد سنه 1995 انا اديله فيري هاي بروتين دايت عوضه البروتينات. سنه 95 لو البروتين العالي جدا بيلود التيبيولز وانت كلى على لكتك فنديله نورمال بروتين دايت ان كان عادي بعالي بسيط جدا يعني ما يفتريش. يعني احنا كنا بنخليه يفتري كل يوم وكليه حاجه فرخه الصبح فرخه الظهر وفرخه بالليل عشان يخف. طلع ان دول بيجيبهم يوريميا بعد شويه. فقالوا لا نديهم بروتين دايت عادي 100 جرام الى 120 جرام نطمر. يبقى خلصنا من ثلاث مراحل اللي عدينا بيهم في البروتين. بس What are the problems? واحد الإديمة. الإديمة very great problem. فهنديله دايركت. الدايركت اللي هناخده والله الحمد لله ده الراجل عنده هايبر ألدوسترونيزم والحمد لله ان العلم طلع حاجة اسمها أنتي ألدوسترون. السبيرونولاكتون إذا دراج وشاي في هذه الحالة. سبيرونولاكتون. نقدر ننزل حتى 500 ملي جرام في اليوم. نقدر ننزل حتى 500 ملي جرام في اليوم. العين هيبقى كويس جدا جدا جدا. خلاص؟ You can combine this weak diuretic اصله ضعيف مش قد كده with prosimide. نقدر ندي معاه prosimide. ما تخافش قوي بقى ايه؟ اولا انا واخد بالي من هايبوكاليميا هديله بوتاسيوم بلس ان يديله معاه حاجه بتبريزرف البوتاسيوم اللي هي السبيرونولاكتون. يبقى تخلصنا من الاديمه بايه؟ بالدايوريتكس. الهايبوفوليميا يجيب بلازما اكسباندر، حاجه تكسباند البلاد فوليوم. ليه؟ لان طول ما هايبوفوليميك طول ما بيطلع الكوليسترول والشغل شغال، هندي بلازما مثلا، اي حاجه تكسباند البلازما فوليوم، اي حاجه تكسباند البلاد فوليوم. نمره اللي بعد كده العيان ده عنده هايبو البومينيا عنيفه، فياخد قلبه اللي ضرب، ياخد من القلب اللي هو ال 20%، ياخد مثلا 100 سنتي كل يوم من ال 20%، بتصلح الهايبو البومينيا وتصلح الهجيمة ويبقى كويس جدا جدا. جيحكى في مرضى دول لازم اديهم بوتاشيوم، طبعا دول هايبو كلمة بعرض، فلازم ياخد بوتاشيوم من الدراجز. وبعد بعض المرضى نفراتي وكان عندهم مرض اخر استدعى هذا المرض نقص كورتيزون. صدفه واحد اسمتك وراح للدكتور كان نفراتك، هو ما بصش نفراتك خالص، قال لك الاسم انا هديله كورتيزون. لما اداله كورتيزون لقى البروتونوريا قلت جدا جدا جدا، ابتدى العلم يبحث هل الكورتيزون بيقلل البروتونوريا؟ قال لي اجابه ايه؟ قال لي اجابه ايه؟ طب ما البينا تقول لي مورم وهيعمل صوت ورطتين عن شكله، ايه يعني؟ ما يورم بتخففه كلوته. يبقى فعلا الكورتيزون سحر للجلوبيرينس. بيعمل ايه فيها؟ الله يعلم، الله يعلم. هل كل الكوزز اوف نفراتك يستجيب للكورتيزون؟ 90% منه. يبقى حياخد. تقول لي طب ال 10% اقول لك الكورتيزون يضره. عشان كده العلماء قبل كده قالوا it is a crime to diagnose and treat without biopsy عشان ما تضرش عيان. احنا بنقول لا، انا هدي كورتيزون للكل خلاص، وهحلل البول بعد كل 48 ساعه، وهقسم هؤلاء المرضى الى مجموعتين، 5 6 7 8، مش هيلحق يموت يعني، وقف يا جدع وخلاص خلاص. يبقى ده الريسبونس. يبقى according to corticosteroid patients can be divided into responders and non responders. الريسبوندرز المينيمال ليجن، ريسبوندر رائع، الممبرنس ريسبوندر رائع، اللوبس ريسبوندر رائع، الروماتويد ريسبوندر رائع، النون ريسبوندر الاميلويد نون ريسبوندر فظيع، الدايابيتك نون ريسبوندر فظيع. يبقى اول ما هي ديدنت ريسبوند تو كورتيسترويد او غالبا ده هيبقى اميلويد دايابيتس. اذا ريسبوندت بسرعه جدا جدا وكان طفل صغير وده عارفها هيطلع مني بليش، يثبت ذلك ان حبيت البيوبسي. واضح؟ يبقى علاج النفراتك ينتهي بانك تدي كورتيكوسترويد وتقسم المرضى على هذا الاساس الى قسمين، ريسبوندرز ونون ريسبوندرز، والريسبوندر هو اللي البروتونوريا بتقل والنون ريسبوندر البروتونوريا بتزيد. ذا موست كلاسيك نون ريسبوندر هو الاميلويد والدايابيتيك. واضح؟ خلص النفراتك سندروم على كده، وهنبتدي في موضوع ظريف جدا جدا وجديد اسمه نفريتك سندروم. وانا تعمدت اني ما اقولش الدوز اوف ستيرويد، الدوز اوف ستيرويد في النفراتك فاريا جدا اكورد تو ريسبونس. احنا بنبدا بين 40 و60 مللي جرام في اليوم، لكن اكورد تو ريسبونس هو اللي هيحدد الدوز والوقت. عشان كده لما اتعرض ده، لان هتعرض ده في اللوبس في الروماتويد في المينيمال ليجن هنتعرض له. انما كرول اقولها في النفرات، احنا بناخد جنرال رولز في الايه؟ في علاج هؤلاء المرضى، بايوريتكس، لازما، الجيومن، كورتيكوسترويد، الحاجات دي اسبانيا. هنيجي بعد كده سندروم خطير جدا جدا جدا اسمه نفريتك سندروم. نفريتك سندروم. اديكم الاول الاسئله بتاعت النفرات. ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوز اوف بروتونوريا. ده دايما يجي السؤال ده. ديسكاس ذا ديفرنشال دايجنوز اوف بروتونوريا. في سؤال تاني برضه، هاو تو ريتش اي كوركت دايجنوزيس ان بيشنت ويز بروتونوريا. هاو تو ريتش اي كوركت دايجنوزيس ان بيشنت ويز بروتونوريا. في برضه سؤال تاني بيجي حلو جدا. How to reach the diagnosis in patients presented with massive edema? How to reach the diagnosis in patients presented by massive edema? في سؤال ثالث حلو جدا، discuss the electrolyte disorder in nephrotic syndrome and compare it with discuss the electrolyte disturbance in the nephrotic syndrome and compare it with acute and chronic renal failure. Acute and chronic renal failure. السؤال اللي بعد كده comment on. Comment on. واحد, blood pressure in nephrotic. اثنين, neck veins in nephrotic. ثلاثة, hemoglobin in nephrotic syndrome. السؤال اللي بعد كده, discuss the value of the presence of tetany. Discuss the value of the presence of tetany in renal disorders. In renal disorders. فيهم كلهم. بل هنخش بعد كده على النفرال سيندروم. It is one of the syndromes of nephrology characterized by the problem. واحد. الأسئلة دي لو بوها يا أخوان. جو الأسئلة دي مهمة جدا جدا وخليكم مستواكم عالي جدا جدا. بعد كده هنخش في الديفرنس. الديفرنس سيندروم اللي سيندروم كاركترايز بذا فالون. واحد, مايل إديما. اثنين, هايبرتنشن. ثلاثة, هاي جاجلر فينس بريشر. هاي جاجلر فينس بريشر. في ناس بتحط في السيندروم ذا أوليجوريا, لكن ده مش شرط في السيندروم ذا أوليجوريا. انا بقولش انيوريا, مش اقل من 400, ده اوليجوريا اللي هو ايه قليل شويه, يعني مثلا 500 او 600. في ناس بتحط في سندروم, يبقى سندروم كاركترايز باي واحد, طبعا اهم حاجه مايلدي. اثنين, هايبرتنشن. ثلاثه, هاي جنرال فينس بريشر عنده نيجنس كونجكت. كان اربعه, يس اور نو, تحط عليها علامه استفهام اوليجوريا. هنتكلم على الكوز. اول حاجه كوز اور فيزيكس, ده موست كومن كوز of nephritic syndrome is acute glomerular nephritis. The most common cause. مش the most common, ده هو السبب الوحيد. Acute glomerular nephritis. The pathogenesis of acute glomerular nephritis to cause nephritic syndrome and H. بصوا بقى كويس وسيبوا الإقلام لحتى ما تفهموا. ان اكيوت جلوميرولونيفرايتس ده مش مرض بكتيريا ولا فيروس, ده مرض انتي بودي وانتيجين. ففي احتمال من اثنين لا ثالث لهم في الاكيوت جلوميرولونيفرايتس, احتمالين في الباثوجينيز بس ما لهمش ثالث. الاحتمال الاول ان البيزمنت ممبرين, فاكرينه مش ده كابيلر يا هو, ده ايه, ده بيزمنت يبقى انتيجين, اصبح انتيجين لسبب الاسباب الله يعلم. هذا الانتيجين انت هتعمله ايه, انتي بودي, يروح الانتي بودي رايح تي تي تي تي تي تي تي بدور في الجسم كله فين يعني الانتيجين, الانتيجين يروح لازق عليه. خلاص, هذا الانتي بودي عندكم مانع نسميه ان بيزمنت ممبرين انتي بودي, عندكم مانع ما هو اسمه كده. يبقى انت هتشوف في الميكروسكوب بالاميرو فلوريسنس انتي بودي لازق هنا على البيزمنت ممبرين, تقول اه ده الانتي بودي, ده انتي ممبرين انتي بودي. خلاص, اللي ده احتمال اول. الاحتمال الثاني ان في مشكله في الجسم, ففي انتيجين في الجسم, هذا الانتيجين سيركوليتنج طلع له ايه انتي بودي, عملوا ايه, رفعوا عليه اميون كومبلكس, عملوا اميون كومبلكس. هذا الاميون كومبلكس ماشي ماشي ماشي ماشي, لقى حته ضيقه ولذيذه جدا راح لازق عليه. اظن من المستحيل ان تتفرج عليه, من المستحيل, مع ان الباثوجينيس مختلف تماما. واحد فالي سيلكتف طالع له انتي بودي نفسه ورايح لازق فيه, والتاني قاعد بيلف بالصدفه راح لازق. يبقى عندنا تو ميكانيزم فور اكيوت جلوبال نفرايت, اي انتي بيزمنت ممبرين انتي بودي ما تتوبش يا جحش, او اميون كومبلكس انتي. عندنا حاجتين, يا انتي بيزمنت انتي بودي يا اميون كومبلكس. The differentiation is extremely difficult. صعب جدا ان انا افرق بين واحد طالع له انتيبودي خاص للبيزن برين, واحد طالع له انتيبودي ولزق في الانتيجين بتاعه وروح لزقه على البيزن برين. صعب جدا. ولكن the multiplicity of the regions in the body ترجح مين؟ ده مالتيبليتي عينه بايظه ورجله ده ايميون كومبلكس. يبقى المالتيبليتي اوف ليجن ان ذا بودي از ان فيفر اوف ايميون كومبلكس ديزيز. بينما الانتيجين انتي بودي بيبقى خاص جدا جدا جدا لايه؟ للبيزو للكلى بس. يعني كلى وبس. انما تلاقي الكلى والرتنه وقلبه ورجله في حاجات كثيره، فده يرجح اكثر ان يكون اميون كومبلكس ديس اوردر. خلاص؟ ذا موست كومن كوز اوف اكيوت جلوميرولو نفرايت اللي هنتكلم عليه وهنشوف دلوقتي ايه الميكانيزم از ذا بوست ستريبتوكوكال تايب. يبقى في نص السطر بقى هنكتب اكيوت جلوميرولو بين قوسين تحت بوست ستريبتوكوكال تايب. ده مشهور جدا جدا اللي احنا كنا اولا which of which. في ناس بتقول ده immune complex disease وتقول الارجح ان يكون immune complex disease. الارجح ان يكون اني ميكانيزم وعندي ايه شغلتين ميكانيزم يا انتي ميزم. لا هو مش انتي ميزم مرين هو ايه immune complex. وفي طبعا مصادر تانية هتقول لك لا ده انتي ميزم مرين فمش مهم هو. لكن what are the explanation etiology the post stemococcal acute glomerular nephritis. ايه النظريات اللي بتشرحها؟ قالوا ان الستريبتوكوكاي بتبوظ الكلى. واحد جالس ستوكوك الفاتر هنا سور ثروت بعدها ب 21 يوم كلوته باظ. قال ده الستريبتوكوكاي دخلوا وبوظوا الكلى. This theory is not correct. ده مش صح. ليه؟ اولا لو كان هذا صحيح كانت الانتي بايوتكس خففت العين ده ما بيخفش الانتي بايوتكس. نمرة اثنين، ان لو كان هذه الثيوري صحيحه كان الجلوميرولونيفرايتس حصل في الوقت اللي فيه سور ثروت مش بعد ما خف. ده العين بيخف بعديها ب 21 يوم يجي له المصيبه دي يبقى ده ايه غلط. نمرة ثلاثة، لما عملنا بلاد كالشر اثناء المرض طلعت نيجاتيف ما فيهاش ميكروب. نمرة أربعة، الناس اللي ماتوا من هذا المرض وخدوا حتت من كلاويهم وزرعوها في اجار ما طلعتش بكتيريا خالص. يبقى ذا اورجانيزم از ذا كوز اوف ذا مانيفستيشن اوف جلوميرولونيفرايتس از نوت كوريكت. الاسباب واحد ان في لابس اوف بيريود بتوين ذا سور ثروت اند ذا جلوميرولونيفرايتس. اثنين ان هذا المرض دو نوت ريسبوند تو انتي بايوتكس. ثلاثه ان البلاد كالشر اثناء المرض از نيجاتيف. اربعه ان السلايسز اوف ذا كيدني اللي اتزرعت كالشر اوف بارت ذا كيدني ان ذيس ديزيز از ستيرايل ما فيهوش ميكروب. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية لا، احنا آسفين ومتأسفين وبينا الندم وهنبوس الإيدين والرجلين، احنا مش قصدنا بكتيريا، احنا قصدنا التوكسين. ده البكتيريا فضلت في مكانها والتوكسين دخل بوظ الكلى. This is not right. هذا غير سليم، لأنه لو كان التوكسين كانت جلوميرولونيفرايتس حصل أثناء السور ثروت. لأن هو ده الوقت التوكسيميا. مش لما يخف من التوكسيميا يجيله نيفرايتس، ده مرفوض تماما. طب ايه النظريه المقبوله؟ ان جاله سور ثروت خلاص وكان عنده بكتيريا من نوع معين طلع التوكسين. النظريه الاولى خدناها على ظهر، والنظريه الثانيه خدنا التوكسين جوه، والتوكسين غير تركيبه الكونكتيف تيشو اند ميمبرين، غيرها يعني عمل ستراكشر اوف ذا كيمستري جوه، فاصبح هذه الحاجات انتيجينيك فطلع انتي بودي، فبقت اللعبه عايزه 21 يوم لحد الانتي بودي ما يبقى. يبقى التوكسين ديستروي ذا كونكتيف تيشو كاركتر، ذا كونكتيف تيشو كاركتر. عشان كده اسمه كونكتيف تيشو ديس اوردرز. المجموعه دي كلها غيرها اصبحت انتيجينيك. لما بقت انتيجينيك طلع انتي بودي، الحرب بين الانتيجين والانتي بودي از ذا كوز اوف مانيفستيشن اوف جلوميرولونيفرايتس. واضح؟ نفس الكلام ده هنقوله مره ثانيه في الكارديولوجي في الروماتيك فيفر. نفس القصه سور ثروت، بس بدل الميكروب ما يغير الكونكتيف تيشو ده كدني راح يغير المره دي اوف ذا ايه الجوينتس والهارت والحاجات دي، وهنتكلم عليه بالتفصيل الممل عن مرض مشهور جدا اسمه ايه روماتيك فيفر. واضح؟ يبقى في تماثل بين الروماتيك فيفر وبين البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس اللي في الاطفال. كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ايج من 5 ل 15. This is the most common age اللي بيحصل فيه. طبعا ممكن يحصل في 15 نادر جدا جدا، وتحت 5 نادر جدا جدا جدا جدا. الأوسط إن أكيوت طبعا ميل وفيميل زي بعض. هذا المرض لا يفرق بين الميل وفيميل. الأوسط is very acute. With what? واحد fever. اثنين بلغ عنيف. ثلاثة mild edema. أربعة hypertension. خمسة oliguria with dark concentrated urine. مش oliguria وبول فاتح. ده بول غامق جدا جدا. هناخد واحدة واحدة نتكلم عليها. نمرة واحد hypertension. نقول طبعا fever. فيبر واضحة يعني مفيش مشكلة. نمرة اثنين البالر مش مشكلة هتكلم عليها شوية البالر وكلام ده. لكن اول حاجة اتكلمها ذات قيمة hypertension. What is the character of hypertension in acute post-circumference? اولا it is acute hypertension. Acute يعني مرة واحدة رح ضغط عالي كده. It is not so severe. It's not severe on marine hypertension. هو بين mild و moderate. هو بين mild و moderate. يعني نقول رقم 160 على 100. بين mild و moderate. It is never severe. It is never malignant. And in spite of that, it is very, very liable to complication. رغم انه 160 100. It is very liable. ايه هم complication؟ خليك الثلاث. واحد hypertensive encephalopathy. يا خلي اسود. واحد 160 100 يجيله فلوس. يس. اثنين retinopathy. تقول لي 160 100 يجيله عينه فلوس. يس. ثلاثة heart failure. الثلاثة دول common مع ان الضغط معلش قوي. حد يعرف الاكسبلانيشن؟ حد يعرف ليه؟ ليه مع ان الضغط معلش قوي الا انه مليان بلاوي. العيال في غيبوبة وعنده فابيليديما وحق قلبه بقت بعدة لسببين. السبب الاول انه اسيوت. ده مش واحد قاعد ضغطه يعلى يعلى فجسمه بيستعد لهذا الضغط زي الناس الكبار. الكبير ضغط بيعلى بالتدريب فجسمه بيستعد يحصل له هايبرتروفي يحصل له فاجر تغيرات الفاجر ما يحصلوش حاجه. انما ده فيري اكيوت. ده كان يوم الاربع زي الفل. يوم الخميس ضغطه بقى 160 قابل نمره اثنين انه طفل صغير. الطفل الصغير 160 بالنسبه له عالي جدا جدا جدا. ما كانش على راجل كبير. انا بتكلم على واحد من 5 الى 15 سنه. واضح؟ يبقى ان سباي ده بلاس ميجر از مايل تو مودريت complication is very common. اللي هم ثلاثة. واحد hypertensive encephalopathy. اثنين heart failure. ثلاثة retinopathy. What is the mechanism of hypertension في العيانين دول؟ الميكانيزم ظريف جدا جدا جدا. الليجن فين يا اخوان؟ الليجن فين؟ برافو عليكم. الليجن في الميمبرين. طيب يعني الميمبرين ده وحش يعني وظيفته سائر تلزق عليه حاجات. الجي اف بي اعلى ولا ال؟ برافو عليكم بقى ست. يعني لما اخد المسافه دي بالمايكرون ثابت ما قلتش. يعني كان الكابيلاري كده نورمال والبيزمنت برين كده بقى من الكبسول اهي كانت المسافه قد كده اصبحت كده. بقت كل المسافه دي خلاص اصبح الجي اف قليل. هو تلخبطه نفروتك مع النفريتك مع الكرونيك مع الاكيوت الاخر انا هلخبطه بس في الاخر. بس دلوقتي خدوا كل واحد لوحده بقى سيك بيزن برين. فالجي اس بيجراله ايه؟ وبالتالي البلاد فوليوم بيجراله ايه؟ يزيد طبعا. يزيد يا حلوفه يزيد طبعا. جي اف هي اتلخبطت مع البول. قال لك الذي يحدد كميه البول هو التبيول ده لو فات المايه كتير. انما من الاصل احنا فيه مقفول. انا قافل الجي اف من الاول فطبعا البول هيقل. دي قضية نمرة اثنين. لكن البلاد فوليوم ايه؟ يعلى. يبقى البلاد بريشر ايه؟ هيعلى. يبقى الميكانيزم الاول لارتفاع الضغط هو الهايبر فوليميا. عشان كده السندروم ابتدى بايه؟ بنكفيل كونجكتيف لانه هايبر فوليميك. يبقى ذيس بيشنت از هايبر فوليميك ديو تو ديمينش جي اف. شوف النفروت كان الجي اف ايه؟ اكتر من نورمال. حاجة بتشده والحكاية ثانية. لا ده ثيك بيزمنت برين. يبقى عنده جي اف. يبقى الضغط هيعلى. نمره اثنين ان من المصايب اللي بتحصل مش بس الانتيجين والانتي بودي افكت البيزمنت برين. لا ده بيافكت الاثر بتاع الثريون بحاجه غلسه جدا يعملها ايه؟ سيكلينج اوف ذا اثر بتاع الثريون. يدخل فالدم وهو داخل يقل ينخدع الشخصه جلوميرولار ابريتس ان ضغطه وطي. لان الدم بينقص جوه الاخرس مش في لوحين. يروح يطلع ايه ريدن. يبقى عنده كارثتين. الكارثه الاولى هايبر بوليميا مع جسم باسكر سيستم. هايبر بوليميا مع جسم قافل بالريدن. واضح دول يخلوا الضغط عالي. يبقى الهايبر تنشن فهمه لا له تو ميكانيزم. واحد الهايبر بوليميا. اثنين الهاي ريدن. What is the cause of high renin in this patient? Thickening of the acid artery. Thickening. تخن كده وقفت. ده جزء من الباثولوجي يا اخوان. خلاص يبقى الهايبرتنشن خلصنا منه ولله الحمد. الحمد لله. نيجي بعد كده للبالور. البالور بسبب الإديمة. وبسبب ان العين ده توكسيك. العين ده توكسيك شوية. فالبالور له سببين. الإديمة والتوكسينيا اللي عنده. نيجي بعد كده للإديمة. الإديمة المايل الإديمة مهاش بس الإديمة. وما كان مين اللي بس الإديمة؟ مين ده بترد؟ طيب سبب الإديمة إيه؟ الإديمة سببها سورس الدوتر تاتش ودي موالي طبعا لأن عنده هايبر بوليميا فمنع كل حاجة تنزل. الله طب السورس الدوتر تاتش كان في النفروتك له سبب تاني خالص هايبر أنسوليس. ده مش كده. ده العنده مش كده. ده الأصل ما تنزلش. ما بدلتش لا ميه ولا مالح ولا اي حاجه. ريتيننج كل حاجه. يبقى ده عنده سلطه الدوتر ريتينشن عايز عمل الضغط عالي وعمل ايديم. نمره اثنين ما اثر على البيت ممبرين يؤثر على الكابيلاريز. برضه يبقى عنده سورت اوف فاسكولايتس او فاسكولاباثي. او كلمه كده حقيره شويه كابيلاريز. انفلاميشن ده كابيلاريز. تقوم تقوز تطلع اللي جوه لما تقوم تستعمل ميه ايديم. يبقى الإديمة لها سببين. سورس اوف دوتر ريتينشن اند كابيلاريز بين قوسين فاسكولوباثي. البيزنس دوال من ايه؟ من انتيجين انتي بودي ريأكشن اللي شغال في الجسم. البالر طبعا انا قلت ان هو سببه الإديمة ازاي؟ ادي جسد اهو يا اخوانا بيبقى جلدك عليه فليك لون. لما الجلد يبعد هيبقى انت فيري فيل. دي هتفهمنا انا اجلتها بالنفراتك الى هنا عشان تفهموها. النفراتك نورمال هيموجلوبين is very pale. يعني شوف عين النفراتك كده تقول عن ايه ده بفتة ليه ابيض فعلا لان الجلد بعيد عن البيزنس في ايه بالإديمة. هنا برضو الطلب سببه كده ان هو حاجتين عنده سوكسيميا زي ما قلنا والإديمة كمان بتعمل هذا الفعل. واضح الأوليجوريا سببها واضح في حلوفة هنا قالت ان الأوليجوريا مش هتحصل لان الذي يحدد كميه البول هو ايوه افرض انا بعت التبيول 600 كلهم كل اللي نزل في جي اف 600 هياخدوا اللي هياخدوه يبقى قطعا هيحصل البول مش زي النفراتك. النفراتك نزل دايما انت عايز انا اللي هحدد الكميه بالزياده انما ليس بالنقصان. يبقى اوليجوريا سببها ديمينشد جي اف. بس فيها نقطه بقى مهمه جدا اوليجوريا مع نورمال تيبيول فراح تاخد الميه كلها. من هنا كان البول ايه كونسنتريتد جدا يعني اصفر اصفر ده ريد تيبيول زي ايه زي الفل يعني تيبيول هايله قدرت تاخد الميه كلها ونزلت لك كل البلاوي بدل ما تنزل في 1500 سنتي نزل في قد ايه في 600 او 500 سنتي. اذا زادت الاوليجوريا لتكون اقل من 400 فهذا العيان مر الى ايه الى acute renal disease. واضح؟ ادي الكلينيكال بيكتشر وادي الايه؟ explanation of the clinical picture of nephritic syndrome. investigation of nephritic syndrome. investigation of nephritic syndrome. اول حاجة ناخد عين بول. هنلاقي الفوليوم ماله قليل بس اكثر من 400. يعني مثلا اكتب الرقم 500 لو لقيت الرقم اقل من 400 في 24 ساعه يبقى عندك كومبليكيتد باي اكيوت رينال فيلر. اثنين السبيسيفيك جرافتي اللي هيطلع السبيسيفيك جرافتي هياخد اعدام رمي بالبولاس هياخد اعدام رمي لا يرفع ايده هتقلق. اولا انت قولي قولي اللي حطيت القلم في بقك الفيديو جراسي اخبارها ايه؟ لو غلطتي هتاخدي اعدام رمية بالبولغ. ها؟ عالية طبعا. ليه؟ بنزل شوية مية قد كده على نورمال تيبيوز، بتروح واخد المية كلها تركز لك البول، يبقى ده سبيسيفيك ريفليكس هاي. اكتب الرقم 1035 1035. اللي بعد كده الكاست، تفتكروا لما حصل البلوة دي، البلوة اللي حصلت في البيدوين برين، هل فضل البيدوين برين انتاكت ولا ديسترويد؟ برض فحصل فيه شروخ زي الضبط زلزال اصاب ارض، تلاقي شرخ كده، فتبتدي الارض سيستنس دي كارثة، فيبقى عنده هيماتوريا. ولكن الهيماتوريا منين؟ من الكلوميريوس، من الجلوميرس، يعني ار بي سي نازله من فوق. هنشوف دلوقتي ازاي نفرقها عن ار بي سي نازله من بلادر. تاخد بالهافيا بتعمل هيماتوريا، والستون بتعمل هيماتوريا، لكن دي هيماتوريا كارثه دي خطيره جدا. زي ار بي سي بتنزل هتلاقي التمغ بتاعنا اللي احنا مسمينه ايه؟ توب هورس فود بروتين، يروح لازق عليه، تبقى اسمها ايه؟ ريتل كاست. ذا ريتل كاست از ذا موست امبورتنت ساين فور دايجنوستكس. The most important انك تلاقي ريت الكاست، هذا دليل ان الار بي سي نازله من ناحيه من فوق من الجلوميريس. تعال نقف هنا وقفه لمده 3 دقائق بالظبط، 3 دقائق اقول لكم ايه القصه. بص للايه، ادي نفرون اهي اللي بتزن تسكت، وادي كلتي تيول، وادي يوريتر اهو، وادي بلادر اهي. لقيت كوباية فيها ار بي سي، خلاص هقول لك الله ده الراجل ده فيه نزيف. واحد يقول لي ده جاي من هنا، اقول له برافو عليك. والتاني يقول لي لا ده في البلد، او ده كيدني، ده سول او بابيلوما او تيومر او اي حاجه. والتاني يقول لا ده يرتف، ده اوفزاليت خفق الله، لا ده بالهرسيا، لا ده بروستيت. هاو كان يو ديفرنشيت بتوين ار بي سي؟ هنعمل قسمين بس مش كل اقسامين، يا اما رينال من النفرون، يا اما اكسترا نفرون بعيدا عن النفرون خالص من اول الفلبس والتنازل، ده اكسترا نفرون. انما النفرون لو جاي من الجلوميرس ده اكسترا نفرون. طبعا انتوا عارفين نمره واحد افرق ازاي، رفع ليك بالكاست. لو كان معه ريتس الكاست خلاص انتهت المشكله. ما هي الكاست؟ ار بي سي خدت شكل تيبيولا، خدت شكلها، يبقى ريتس الكاست وجودها تقسم بالله ان هذه الار بي سي جايه منين؟ جايه من الجلوميرس. امال هتعمل كاست ازاي؟ انما الار بي سي اللي جايه من تحت مبعدقه كده في الفيل، ار بي سي ذات، ار بي سي ذات لوحدها. نمره اثنين وهي ده موست امبورتنت بقى، ودي نقطه مهمه. بص للسايز الار بي سي اللي بتتداوب يا جحشه ما تداويش. بص للار بي سي، فاكرين احنا عملنا المسخره اللي عملناها هنا؟ فاكرينها اللي عملنا المسخره اللي نشرح فيها دي؟ كان في السيفيك نفسي كان 300 مللي اسبول 600 زادت 600 مللي اسبول ورجع تاني. فاكرين الكاونتر كاونتر فلاش انتر اللي قلت في اول حصه؟ طب ار بي سي ده بتنزل في اكثر من ميديا، نزلت هنا فشكشت، هنا كشت، هنا كشت قوي، رجع تاني استفر انتبه. يبقى لو بصيت في السلايد لقيت ار بي سي احجام مختلفه، يبقى جاي من فوق لانها مرت بميديا مختلفه. انما الار بي سي اللي نزلت على البول عدل في 1025 لم تتغير. اذا كان اليونيفور ثابت هذا السايز كله، يبقى دي في الفيلمس ولا الناس. انما لو لقيت فاريشن ان ذا سايز اوف ذا ار بي سي اللي في البول، يبقى دي جايه من النفرون لانها مرت باكثر من ميديا. اللي كش جاي تقدر تكش وتنزل، واللي كبر جاي تكبر وتنزل، وقد تتغير حجمها تكش وتكبر. فهشوف تغيير السايز الار بي سي في السلايد يساوي bleeding from the glomerulus. ثبات السايز اوف ار بي سي بتاع كلها تساوي ايه؟ تساوي bleeding اكسترا نفر من بره النفر خالص. يبقى خدنا الفول، لقينا الفوليوم 500 طن، ولقينا السبيسيفيك جرافي زي ما قال زميلتكم كحشه 1035، ولقينا الار بي سيز موجوده وحجمها متغير، نكتب كده، ولقينا ريت الكاست، ولقينا ريت الكاست، لقينا فاريشن ان ذا سايز ار بي سي، ولقينا ريت الكاست. هل تجد الجومنت ولا لا؟ يا اخوانا دي كنا نزلنا ار بي سي ب مش هننزل شويه الجوين، فجاي نلاقي شويه بروتوريا في هؤلاء المرضى. لا عجب، لان الزلزال حصل والشرخ حصل في البيت مريض، هينزل اللي هو عايزه. نزل لنا ارميتيز كتر خيرك، ونزل لنا الجوين عنده بروتوريا 1-2-3 جرام زي ما انت عايز. خلاص ادي تحليل البول ده اول. نمره 2 نعمل تحليل دم، هنلاقي الصوديوم عادي، انا مش مره قوي، وكيبينج الصوديوم، البوتاسيوم عادي، ما عندوش جي اف، ما بننزلش جي اف من الاصل، فدول مهمين جدا. الكالسيوم والفوسفيت لا يتاثروا لانه اكيوت ليش. لو عملنا سونار للكلى الاقي نورمال سايز كده، مش اي مشكله، كلها حاجات مايكروسكوبيه. ولكن ده دايجنوستيك از ذا بايوبسي، ده دايجنوستيك از ذا بايوبسي. ممنوع اطلاقا اخوض في الكلام عن مريض جلوميرولونفرايتس من غير بايوبسي. جلوميرولونفرايتس هنشوف البايوبسي الاتي. ثلاث تغييرات هنشوف البايوبسي، ثلاث تغييرات همش اربعة ثلاثة. بص كويس لنورمال بايوبسي. This is the Bowman's capsule اهي طلعة. This is the capillary اهي. ده normal basement brain. المصيبة كلها في ايه يا اخوانا؟ في نسبة حصل له ايه؟ سكني. طب والشكل ده اهو؟ اهو بقى سك. الاقي كل نفرون سيك basement brain. كل نفرون سيك. حتى لو ما شوفش نفرون كله اشوف هذا الهلال كريسنت فورميشن. يبقى انت بتبص تحت السلايد تلاقي كريسنت هلالات هلالات هلالات، تقول ده فعلا سيك بيزمرين والحاله حاله اكيوت جلوميرولو نفرايتس. اثنين، تبص على الافرنت ارتريول كروس سكشن فيه تلاقي سيك سيك افرنت ارتريول. قايلينها قبل كده مره. نمره ثلاثه ما مرتش علينا وما قلناهاش. الاقي هنا انت فاكر احنا قلنا الكابيلاري مدفونه في كلمه اسمها ايه؟ برافو عليك برافو عليك، ميزانجيا او ميزانجيا سال. تلاقي بقى هايبر بلاستيك الميزانجيا بكبر، ميزانجيا هايبر بلاسيا. يبقى بقى التغيرات الباثولوجيه في البايوبسي ثلاثه: واحد كريسنت فورميشن اللي هي سيك بيزمنت برين، اثنين سيك اسنت ارتيول، ثلاثه ميزانجيا هايبر بلاسيا. اتشخص دلوقتي حاله سهله جدا جدا، مفيش اي مشكله. الخطر بعد كده by the investigation you search for complication. You search for complication. لازم ابص على القلب كويس لا يكون عنده هارت فيلر. لازم ابص كويس على العينين. اسكت يا جحش شكلي. لازم ابص على العينين لا يكون عندي فابليدين. لازم ابص على كالوريه كويس اليوريا والكرياتينين لا يكون كالوريه فيلر من غير بدره. يبقى you must look for the complication possible in this patient. واضح؟ الكومبليكيشن هايبرتنسيف انكيفالوباثي. اثنين اعمل له سي تي لو انت عايز. اثنين هارت فيلر اعمل له ايكو لو انت عايز. ثلاثة ريتينوباثي اعمل له فانكس. اربعة رينال فيلر يحصل له رينال فيلر اعمل له يوريا وكرياتينين. لو طلعت اليوريا والكرياتين عالية تبقى حاجة وحشة جدا جدا جدا، لأن العيان ده مر من ليجن بسيط إلى مشكلة كبيرة. treatment of acute post streptococcal glomerulonephritis. انتوا عايزين تاخدوا مخدرات في اجازه السنه ولا مفيش داعي؟ في كم واحد هيسافر يسيب القاهره؟ كنتوا هتسافروا acute post streptococcal glomerulonephritis. عندنا ثلاث عناوين: دايت، دراج، دايت، دايت، دراج، دايت. الدايت مكون من ثلاث عناوين: ميه، املاح التي هي صوديوم وهي بوتاسيوم وبروتين. يشرب ميه ولا ما يشربش الراجل ده؟ ضغطه عالي، هايبر فوليميك، ايه ده ده؟ مورم وضغطه عالي وهايبر فوليميك، يبقى ياخد نيجاتيف ووتر بالانس. ونيجت التعنف هتقول لي ده اوليجوري. طب وانا مالي وانا حد قال لك ان هو مش من عايز اوليجوري بس يعني عايز تزود البول تزود ميه هنعمل بقى زي طب المطبخ ده البول قليل يديله ميه عشان البول يجري. لا ده ضغطه عالي وقديمه وايه وخطر جدا عنده هاي جنرال فينس بريشر ففعلا يديله ميه بالميه. احتياجاته في اليوم 700 ياخد 500 احتياجاته 900 ياخد 700 يبقى النيجاتيف نيجاتيف ووتر بالانس. طيب ياخد صوديوم افكر ضغطه عالي ومورم والهايبر فوليمس يبقى ممنوع بتاتا. ميه ممنوعه صوديوم ممنوع ياخد بوتاسيوم الجي اف اللي والبوتاسيوم عالي والصوديوم عالي فيبقى البوتاسيوم ممنوع بتاتا. ياخد بروتين هم ال 40 جرام اللي بيمنعوا الكاتابوليزم يبقى بيعامل معاملة مين؟ حد فاكر؟ مراد عليه معاملة الأكيوت رينال فيلير يعامل في أكله معاملة الأكيوت رينال فيلير. مفيش مية مفيش ملح مفيش ليمون مفيش بوتاسيوم مفيش بروتين كل ده. تعال للدراجز بقى الله للدراجز دي قضية خطيرة جدا. واحد يقول لي على فكرة أنا أول حاجة هديها له هديله أنتي هايبرتنسيف دراج لأن this is the cause of this. أقول له إيدك أبوسها اللي يقول خلف الامتحان تروح بديه فعلا شد إيده يشدها هو بتاع لازم تبوسها. ليه؟ لأنه فعلا أنقذ العيان. سيبك من عكس الباقي ده كله أنتي هايبرتنسيف تريتمنت رقم واحد نفس الضغط الراجل تضغط هيجيب له أكيوت رينال فيلير وهيجيب له هارت فيلير وهيبوظ مخه هيجيب له انفلاس. تقول لي طب ده الضغط مش عليه قوي ده 140 مية او 160 مية. اقول لك يا جحش ما احنا اتفقنا على انه رغم انه مايل الا جنبه يعني لا تنخدع بضغط متوسط في طفل زيك تديله ده ضغط كويس جدا جدا واضح. ادي رقم واحد اتفقنا على ايه على الضغط. وش اختار انت من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها حلوه جدا جدا زي ما قلت لكم الفا بيفايدو الدواء الوحيد اللي بيزود الرين بلس فلو. وده عندي مشكله فاسكولار ده مشكلته فاسكولار سكني من اثر كابيلر سبايدر بين المريض اتحطم اديله حاجه تزود الرين بلس فلو وليكن الاندوميت. وعيبه الوحيد ان احنا قلنا انبريدكتبل افكت وبوشر هايبوتنشن اللي اتفقنا عليه. انما لا يمنع ندي بيتا بلوكرز لا يمنع ندي اي سي انهبيتور ما دام اليوريا نورمال مفيش اي مانع. في واحد كاتب لي جواب ظريف جدا جدا فعلا ديفيد كاتب كده بس ذيس از رونج كاتب ان احنا ذا بيست دراج في اليوريمكس الاي سي الاي سي انهبيتور. هذا خطا هذا خطا شديد لان الطب مش كتب بس الطب كتب وابحاث وبيبرز وكده فمحدش بيستخدم اطلاقا اي اي سي في كرياتينين اكثر من 2 واضح. فده اوعى تمشي على هذا الكلام لانك هتموت مرضى. يبقى اتفقنا على انت هايبرتنسيف. طب هو هايبر بوليميك وانهبيتس تديله ليه نمره 2 تديله دايركت. برافو عليك نمره 2 دايركت تختاروا ايه من دايركت بقى فرشي مات مفيش خوف من البوتاسيوم والبوتاسيوم عالي والصوديوم عالي والبلاد فوليوم عالي. اللي يقول لي خايف من ايه من اللاتكس ابوس رجله مش ايه ابوس رجله يعني هطلعه هنا بس نجيب كوز كده نسده رجله ويبوس رجله ويكون شرابه وريحته حلوه يعني ما يكونش لابسه بقاله اسبوع. الجحش اللي قال البوتاسيوم يا جحش ده البوتاسيوم عالي يا جحش اول مره اشوف جحش بجد. امال مين الجحش ده؟ لا حد يعني يا ولد انت حكيت بوتاسيوم ما تخافش انت جحش بجد برضه. البوستر هايبوتنشال غير وارد في اللبس خالص. هيباتك الكفالوكسي انت في المحاضرة معانا ولا زي التمرين من كلية الاداب لا علاقة طبعا الهيباتك وكان حاجة بتكلم ايه حبوس رجله يعني هيطلع على البنش هنا قدامكم وهيقلع الجدمة والشراب ويعمل تحت وضعه كده وانا اقعد ابوس صباع صباع. لازم شلع في يورو للجلوبالي نفسه الان بيقول انت حلوف في بيوريتك في الدنيا مش عارفك بيوريتك كله مش عارف ايه تيوب سليمة ولا بايظة رافع عليك بداول شغلها ولا بقلله رافع عليك لما داود الشغل على التبيوز الدم يتسحب منين من الكورتكس يعني اما شغل حته كل حتتين والدم فيه بلد اما شغل التبيوز اما سليمة ما يتكرسها انها سليمة هتشتغل بس كده عمايه الاثنين عايز مية اخد مية بس خدت الدم من مين من الكورتكس فبيبوظ عيان ويموت يعني بيعمل حاجه اسمها جلوميرو تيوبولم امبالانس في الضغط تعالوا طب ده بتحصل في واحد نورمال ده ايه ما هو نورمال لما اخد شويه دم من الكورتكس نورمال ما جراش حاجه بس لما اخد دم من الكورتكس بايظ ومحتاج كل نقطه دم ابقى بموت العيان يبقى ويجيب لازم بينج ان مايند ده جلوميرو تيوبولر بالانس امبالانس ده جلوميرو امبالانس وش بي اوكر الذي قد يحدث تلاقي اول ما تدي لازك اليوريا عالية ينهر اسود يبقى حصل له هذا الامبالانس ان حصل الدم شفتت فروم ذا كورتكس وده مضل اهي المضل هي تيبيوز انت بشغلها زياده هتشتغل ازاي زياده ما لازم تاخد دم زياده دم زياده يبقى انت فسدت الامور كلها يبقى ادينا انتي هايبرتنسيف وبصنا مين وادينا دايوريتك وبصنا ايه الرجل فاضل دواء مهم جدا قالك ده كل الباثولوجي الباثولوجي كله ثرومبوزس يعني نص الكولوبيرس كده فعلا طبعا انتوا ما شفتوش ده ناسين انت متل انما لو احنا عندنا وعي ما ندرسش الطب بالطريقه دي خالص انت تاخد الباثولوجي دلوقتي تاخد باثولوجي وانت بتطلع على قسم الباثولوجي يكمل لك الموضوع اللي انا بقول لو بصيت في السلايد هتلاقي ثرومبوزس عنيف جدا جدا جدا كل حاجه في الافرين وكافيلا 2 3 ثرومبوز قال لك الله طب ما نحمي هذا المريض بقى انتيكواجلنس فعلا وفعلا جه ايرا في وقت من الاوقات عايزين ندي هيبرين هيبرين شخصيا بطل بطل بطل الى ان رجعنا الى الاسبرين يبقى الاسبرين او ابن عمه الدايكندامول الدايكندامول هو في السوق اسمه فيرزانتين الاثنين دول انتيبليت يحموا هذا المريض لانه وان اوف ذا كريتيكال باثولوجي الثرومبوزس اللي بيحصل والثرومبوزس بليتلت ديسفانكشن فاحنا لو عملنا بليتلت ديس اجريجيشن بالاسبرين او الدايكندامول بتاعت العين اخر دواء بنستخدمه في هؤلاء المرضى دواء تو سبريس ذا اميون سيستم ها من قال كورتيزول بيخش مهدر وبئس المصير من قال كورتيزول لان هذا الحلوف اللي قال كورتيزول نفي ان ضغطه عالي وانه هايبر بوليميك وان جرع الكورتيزون واحده تجيب له انفلاب يبقى هندي الدواء اللي سبريس الايميون سيستم وما هوش كورتيزون زي الاندوكسان الاندوكسان الهدف بتاعه في هذه الحالات يسبريس الايميون سيستم ولكنه ملوش الافكت طبعا ذا بيت الايميون سبريس الدراج الكورتيزون طبعا لكن ما تقدرش تديه ادي طفل كورتيزون ضغطه 160 على 100 او 170 على 110 وعلى الفراش او الانفلاب تبقى بقتله واضح يبقى هندي الدوكسان اللي هو دراج تشيز يونو سبريسيف وفي نفس الوقت اتز نوت كورتيكوستيرويد ما بيعملش سلطه دوتر ريتنشن دايليزيس از بريزيرفد فور ذوز هو باس تو اكيوت رينال فيلير دايليزيس از بريزيرفد فور ذوز هو باس تو اكيوت رينال فيلير كده النفرولوجي خالص فاضل موضوع اسمه بايلو نفرايت ايه عروق لان مفيهوش اي فن في الشرح مفيهوش فن كوزيتيف اورجانيزم فلان وفلان وفلان الانتيبوديز كده كلينيكال بيشن ايه الدلايل اند فيفر مفيهوش اي فن وده حدد المرض فاضل بقى دلوقتي نلخص النفرولوجي كله في صفحه هعلمكم الصفحه دي وانتم تكملوها في البيت هنلخص النفرولوجي كله في صفحه واحده What are the syndromes اللي بتقابلنا في النفرولوجي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة السندروم الأول سندروم of acute renal failure وفيفر نفوز ده سندروم بقوله أقل من 400 بقى acute renal failure وفيفر نفوز السندروم الثاني سندروم of chronic renal failure باولين عالية وكرياتينين عالي وبقى فيه مدخرة لكن بقوله كتير بقوله كتير بقى كرونيك رينال فيلير. السندروم الثالث نفراتيك سندروم مورم قوي ضغط نورما مات في البروتونوريا. السندروم الاخير نفرتك سندروم ضغط عالي ورم خفيف هاي جنرال فينس بريشر. احسن مثل لكل مرض هنقول ديزي مشهور اشهر مرض يعمل اكيوت رينال فيلير هو الاكيوت تيبلر نيكروز ودرسناه الحمد لله. ولا ننسى ان الاكيوت تيبلر نيكروز له ثلاثة فيز ادي فيز وادي فيز وادي فيز والجورج ستيج والاوليجوريا تو فيز وضيورتك ستيج والستيج والريكارد. لا ننسى احسن مثل لكرونيك باين الفرايس مرضين كرونيك باين الفرايس وكرونيك جلومير الفرايس. احسن مثل لكرونيك رينال فيلير احسن مثل لنفراتك مينيماليشن جلومير الفرايس. احسن مثل لنفراتك هو المينيماليشن جلومير الفرايس. احسن مثل لنفرتك اكيوت بوست سيرفوتوكال جلومير الفرايس. يبقى انا قلت الجلوبين الفرايس مرتين مره في النفراتك في المينيمال ايجن ومره في النفراتك في الاكيوت بس في الارتفاع. واضح؟ هنقول لكم بعض الاكزامبلز البسيطه وانتم تكملوا الجدول ده وارجو الله بعددكم يجي لي الجدول ده في صفحه في ورقه كبيره اصلحه لكم بعددكم يعني مش حامل واحد واحد يكتب اسمه على الورقه ويعمل هذا الجدول النهارده او النهارده وبكره. واضح؟ ويجيبه لي وانا اصلحه لكم هشوف ايه الغلط اللي فيه. ولا مانع انك كنت بتعمل الجدول بص في الكتاب لان الجدول ده اللي هتعيش عليه وتعلقه في اوضتك او تعلقه في الحته اللي بتخشها كتير يعني الحته اللي بتخش فيها كتير علقه فيها الحته دي انا مش قصدي الحمام. ادي ديزيز. لو خدنا بقى اكزامبلز مثلا مهمه جدا جدا جدا زي مثلا اقول لك ستيجز اوف ديزيز اهي ده له ستيج ده ملوش ده ملوش ده ملوش. خلاص هناخد حاجه كده اكزامبل بلاد بريشر كلينيكال بريشر هنا عالي ديو تو هايبر بوليم هنا يا عالي يا واطي اذا كان صوت لوزر واطي اذا كان رينن عالي يبقى عالي صح هنا نورمال وكاركترستيكالي نورمال اكتب في حالتين هنا عالي ورغم انه عالي بسيط الا انه فيري لايبل تو كومبليكيشن ادي ضغط اهو مريت بيه على جميع السندرومز بتاعت الكلى. هناخد مثل ثاني في الايه؟ في البايوكيميكال شيز للصوديوم. هناخد صوديوم اهو. انت طبعا هتكتب جميع الحاجات. كلها. كل نقطة انا عارفها بايوكسي كده. اكتب اي حاجات في الاول كده. اللي له له اللي مالوش سيبها فاضي وانا حملها لك. اللي له اكتبه اللي مالوش هقول لك ده فيه ايه؟ لو خدنا الصوديوم الاكيوت رينال فين؟ ذا توتال بودي صوديوم ايه؟ هاي ولكن المعمل بيقول لي ايه؟ نواص ليه دايلوتد كورونيك رينال يا عالي واطي اذا كان صوت لوزر يبقى السيرم صوديوم واطي اذا كان رينال عالي يبقى الصوديوم عالي نيفروتك سندروم نورمال امال اين الصوديوم ده عنده اندسترون عالي اين ما راح الصوديوم في الفلويد في الايديما فلويد اكيوت نيفروتك سندروم ده صوديوم از هاي از هاي فعلا لان في جي اف قليل لو خدنا الكالسيوم كمان اي مرض اكيوت لا يؤثر على الكالسيوم يبقى اكيد هنا لا قيمه للكالسيوم هنا الكالسيوم قد يكون لو في الاول ثم تهور فلا يؤثر على الكالسيوم واضح لو خدت الدايلز انديكيشن هتلاقي هنا حاجه وهنا حاجه وانت ماشي كده الميه في الاكل يشرب ميه ولا لا هنا ما ياخدش هنا ياخد هنا ما ياخدش هنا ياخد ويزود فلوس واضح تعملوا جدول ده ان شاء الله نلتقي الاربع نتكلم في الهيماتولوجي ان شاء الله